بس ان شاء الله تكون بدها هيك عن حالي تروح محاضرتنا اول اسبوع من ايام إذا هلا مبدئيا يا شباب بكره بنذكر الاسبوع الجاي البرنامج الامتحانات على الابجديه وعلى الفئه نزلكم البرنامج انا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء يلي ما في يجي يا شباب يلي ما في يجي يوم الاثنين يجي الثلاثاء حتد وقت واللي بيحب من الثلاثاء يجي يوم الاثنين يجي بعد الساعه 12 خيالي للموت للأسف الشديد للوفيات الذروة الأولى هي بالفيرست بيك أو الذروة الأولى تحدث بعد ثواني أو دقائق من حدوث الواقعة هذا المريض بيكون يا أما عنده إصابة هرسية يا أما إصابة عصبية أو إصابة صدرية شديدة وعلى الأغلب إصابة القلب والأوعية الكبيرة هذا المريض حرام يعني مثل ما بيقولوا صعب جدا إنقاذه لأن الإصابة تكون قاتلة في موقعها اما السيكوندري او الذروه الثانيه التي تحدث بعد دقائق الى ساعات من نقل المريض هون نحن بيكون دورنا الكبير كاطباء اسعاف بهذا الموضوع اذا قد يكون لديه ردود في الراس قد يكون لديه ردود في البطن وعلى الهواء والخوف اذا هون نحن بهالحالات نترافق مع نسبه دم شديد في شيء عندنا اسمه جولدن اور احنا عندنا دقائق الى شو ساعات الساعه الذهبيه يا الساعه هي انتوا اطباء الاسعاف واطباء بشكل عام تلعب الدور الكبير في انقاذ هؤلاء المرضى. رمن ترانسبورتيشن ايدنتيفيكيشن اند ريسوسيتيشن الهدف الاساسي هو انقاذ الحياه اقرار المريض واجراء العمل الجراحي ونقله باي لحظه. اما الذروه الثالثه الموت يا شباب تحدث بعد ايام الى اسابيع، الذروه الاولى الذروه شباب بعد ثانيه الى دقائق بيموت المريض. بعد دقائق الى ساعات هون دورنا الكبير في نقله، اما المرضى اللي بيموتوا بعد ايام الى اسابيع ليش هذا بيموت؟ بيموت هذا من عناية مشدده يا اما من قصور الاعضاء المتعدده يا اما بناء الانتان، طبعا اذا هذا المريض بعد ما تم الاجراءات دخل في اختلاطات لم يستطع الخروج منها. يا شباب اجانا مريض مردود بنرجع مثل ما حكينا كل مره بنعيد ABCDE ما راح اعيدهم راح نفوت فيهم بالتفاصيل دغري مشان ما نضيع وقت. اذا مرضى يا شباب الردود يجب ان يكون الاسسمنت سيمولتينيس تريتمنت في نفس الوقت الذي نقيم المريض نبدا فيه شو دائما بالعلاج وخاصه في الافات التي تهدد الحياه او الافات التي تهدد الطرف. اما والله الفحص السريري المتكامل مثل ما حكينا له لفتره شو لاحقه. اذا المريض الفحص السريري مثل ما حكينا متكامل ديتيل بيشن هيستوري وما الى ذلك شو اخبارك واذا صارت هي بعد ما بنكون احنا رجعنا المريض او منعنا المريض شو من الوفاه او من انه يخسر مثلا طرف من اطرافه. اذا بنبلش اول شيء مثل العادي دائما الاير واي. يجب الحفاظ اي مريض يا شباب عرض مرض، اي مريض حادث سياره، اي مريض سقوط مشابه، اي مريض اكل طرف مثلا او تعرض لكسور متعدده، اول شغله على الاطلاق تامين الطريق الهوائي. تك residents over the remainder of the trauma evaluation. أهم شيء نأمن الطريق الهوائي قبل ما نقيم الإصابات الأخرى غير المهددة للحياة. إذا تأمين الطريق الهوائي قبل أي شيء آخر. Establishment of secure airway. يجب أن نحافظ على طريق الهواء مفتوحا ومحميا. Is both patent and protected. طبعا هالأمور هي كلها حكيناها. هلا اليوم لأنه خلاص شوي صويني بس شوي خلص صور كمان في كتير صور نحاول هلا نمشي بس شوي لا يدور الموتور مع إنه ما في بنزين بس يعني بدنا نحاول مثلا أسباب بدنا بنزين. إذا المريض يا شباب بدنا نشوف إذا عنده سترايدر شو يعني انسداد غرفة تنفسية عليا. إذا عنده مثلا ديسبونيا عدم تصوير ما في صوت ما عنده في شيء ساعد له طرقه العليا. المريض عنده أجيتيشن أستنتيشن سيانوزز نحن عم نطلع كل الأحكي له معنا. Agitation يعني مريض متهيج نقص أكسجين. Abtendation معناته المريض متبلل معناته بلش يغيب عن وعي. المريض مزرق كل هالعلامات اللي احنا بدنا ننتبه لها. بدنا نشوف المريض إذا عنده facial fracture. إذا المريض في عنده ردود في الوجه شو معناته؟ معناته إحنا كأطباء إسعاف نخشى أن تكون ردود الوجه هذه تؤثر على شو؟ على الطريق الهوائي. أي ردود هيبقى محتاج. إذا كان المريض بالصورة الشعاعية أو حتى بالفحص السريري انحراف الرقامة إلى الجهة الأخرى. إذا في عندنا هيماتوما كثيرة بالعلق. إذا في عندنا tension pneumothorax. كل هذا الأمور لازم إحنا مباشرة نحنا نشوفها. إذا نفتح تم المريض يا شباب ونشوف إذا هناك في نزف أو في إذا تورم. تورم يعني أحيانا تكبر الورم الدموي على الأغلب كبروا هذا الورم فتؤدي إلى انسداد الطريق الهوائي. إذا المريض حاطين له قبة رقبية بدنا نشيل القبة الرقبية من الأمام ونشوف إذا في عندنا جروح نافذة في عندنا إنفزيما تحت الجلد أو في عندنا هيمانتوما. المريض إذا عنده تنبيب أو نبيبينه قبل ما يوصل لعنا بدنا نشوف إنه هذه الهروب محله ولا لا. دائما يا شباب يجب علينا كأطباء إسعاف أن نتوقع أن هناك أذية للعمود الفقري الرقبي عنده. المرضى الذين لديهم ردود كبيرة. المرضى الذين جاءوا لنا بغياب الوعي. المرضى الذين لهم أي إصابة فوق التربوة. المرضى بآليته إذا الآلية أو حتى إنه في عنده إصابة رقبية. إذا في عنده ألم في الرقبة. إذا في عنده كدمي. إذا في عنده تشوه. أو إذا المريض عنده آفات عصبية دائما بنفكر. طلعوا معنا يا شباب هذا المريض في عنده كسر بالفقرة الثانية دائما بالرقبة يا شباب. في كسر بالفقرة الثانية في خلاع بين الثاني والثالثة. هون في عندنا خلاع بين الخامسة والسادسة. هون عند المريض وين الكسر بالفقرة الرقبية الأولى. طبعا هذا الحكي كلياته مشان شو أي مريض تعرض لرد شو إن حكينا لتأمين طريق الهوائي. حكيت لكم بالدرس الماضي ونسيت أعمل لكم هيك شغلة تتذكروا شو هي القبة الرقبية شو وظيفة الثلاثية القبة الرقبية شو أول شيء شو بتعمل أول شيء بتخلي شو طريق الهوائي مفتوحة لأن بتعمل هالتين شيء نفت مهم ما عاد يرجع يسار واحد اثنين تمنع حركة شو بهالاتجاه وبهالاتجاه هذاك. إذا وشغلة ثالثة شو نسيناها شو بتعمل تمنع حركة الرقبة على شو على على جدار على ال يعني تضغط لا عملنا الطريق الهوائي واحد كثير ما بتتحرك وتثبت الرقبة على العمود الفقري. شايفين شلون ثلاث شغلات أساسية بتكون فيها الفقري الرقبي. إذا هذا المريض يا شباب يلي عنده تروما طلعوا معي شو أول شيء بدنا نعمل له يا شباب بعد ما عملنا الطريق الهوائي كمان هي هامة جدا طلعوا معنا all trauma vision should receive supplemental oxygen regardless of their oxygen saturation. بمعنى أي مريض عنده إصابات وردود متعددة بدنا نعطيه أكسجين احتاج ولا محتاج لأنه هذا المريض قد يحتاج في وقت لاحق إلى إعطاء أكسجين بنراقب المريض بالبولس أكسيمترية. هذا الإنسان يا شباب مباشرة إحنا لازم نأمنه مثل ما حكينا الإنسان هو أهم سبب الوفيات. دائما إذا كان المريض خايف عن الوعي إحنا لازم نأمنه لسانه بالطرق اللي حكيناها بالوضعيات بالإيروي وأخيرا إذا طلعنا إحنا ممكن إحنا نعمل شو التنبيه الشيء ما في نعيده كله واضح كله ذكرناه سابقا. الرقبة يجب أن تكون في وضع حيادي ليست منحنية كثيرا وليست منعطفة كثيرا. إذا كان في عندنا أي شيء داخل الفم فضلات طعام دم أسنان علكي أي شيء آخر يجب أن تسحب من داخل الفم. كما نسجلوا ليها كثير من هيك متى نبدب متى ننبب المريض المرضوض مين من نبوه يا شباب؟ أول شيء إذا كان عنده أبنية or inadequate ventilation ما رح تدفع protection from aspiration protection impending or suspected airway compromise. إنه المريض شو عنده قصور تنفسي وشيء المريض اللي عنده هايبوكسيا ديسبايت سبلمنتال اكسجين، واضحه؟ المريض اللي عنده كلوزد هير انجري وذ كلاسكو كوما سكيل تحت التسعه، اذا هؤلاء المرضى شو لازم هذول نعمل له؟ هؤلاء المرضى لازم نحن نبهوا لحمايه عن طريق الهواء. نحكي عنه دروس سابقه، شيل ليفت هير تيلت هير وين دروس راست، شايفين شلون؟ وبالانجو بالانتوبيشن حتى بالخزع الابري او بالخزع الجراحي، كل هذه الطرق احنا نتبعوها لوقايه. شوفوا معنا شباب، بس هي الصوره هي اللي ليش عرضتها للحب والجنه. هذا المريض مضطرين نحن نحطه بوضعيه الافاقه، ولكن هذا المريض عنده ردود. نشتبه في ان المريض لديه اصابه رقبيه، شو عملنا؟ حطينا له الابي وبعدين حطيناه بوضعية الإفاقة، تمام؟ إذا وضعية القبضة بهالشكل هذا، طلعوا القبضة شو عملت؟ حافظت على شو؟ الطريق الهوائي شو؟ مفتوحا، وحافظت كمان على ثبات شو؟ الرقبة، وثبتت حتى تثبت الرقبة على العمود الفقري. إذا مثل ما حكينا هذا وضعية المريض، نحن حكينا عنها بشكل مفصل وضعية الإفاقة، وإذا شوفوا معنا شباب على وضعية المريض هذا. طيب المريض اللي عنده ردود بالصدر يا شباب، وبدنا نقله من مركز من منطقه الواقعه الى المستشفى، هذا المريض كيف لازم تكون وضعيته؟ لازم وضعيته نصف جلوس او وضعيه جلوس، لانه هذا المريض ما في يتسطح. انتبهوا على هذا الموضوع، طلعوا شو عملوا المريض؟ طلعوا على هذا المريض يا شباب، شو شايفين قدامكم؟ قبل رقبيه اكسجين، صح ولا مو صح؟ ونحن عدنا وضعيه جلوس ونقلنا الى المستشفى. يا شباب تخيلوا انه انا اي مريض، بس هذاك على انها مريضه، ما في مريض انا بدين او عنده افه صدريه بصحيه من البنج او من التخدير الى شو بعمل؟ حطوا وضعيه نصف جلوس او جلوس، ما بتخيلوا قديش اريح. فهذا المريض نفس الشيء، رد الجراحه رد، وهذا رد، شايفين؟ بيضعف حركيه دائما الرئتين، عدم عن انه احتمال اصابه داخل الرئتين وخاصه اصابه جراحيه. ننتقل يا شباب على اذا امنا الطريق الهوائي، حكينا عنه بما يكفي في الدرس الماضي، ننتقل للتنفس يا شباب. بالتنفس لازم شغلتين، الاكسجينيشن والفنتيليشن. الاكسجينيشن شو بده؟ بلس اوكسيمتري. الفنتيليشن شو هو؟ السي او 2، بده مراقبه السي او 2 في نهايه الزفير اذا امكن زائد. بدنا نسمع الرئتين يا شباب، بهالجهه بهالجهه، لنشوف المريض عنده فيشن بنوس الركس. نقرا المريض لنشوف يا شباب شو الفرق بين بنوس الركس والهيموس الركس. بنوس الركس شو بيكون بالقرع؟ نمو، او شو بيكون؟ طبيعي. بينما الهيموس الركس شو بيكون؟ اصميه مثلا، بس نفس الاعراض بالنهايه بتعطيها. اذا البيركشن يميز ما بين البنوس الركس والهيموس الركس. دائما يا شباب بدنا نفحص الجهتين بشكل متوازن، نشوفوا اذا في ردود اطلاع او اذا في عندنا فليل تشيس. شو الفليل تشيس؟ مصراف صدري. كل هذا نحكي بدنا نفحص الرئتين. احنا انتهينا، احنا اول شيء شو عملنا؟ قلنا اير واي. هلا انتقلنا شو للريسنج؟ التنفس. بدنا نفحص الصدر بشكل كامل. في بنوموس الركس بسيط، في بنوموس الركس تنشن، في هيموس الركس، في كسور اضلاع، او في شو عملنا؟ فليل تشيست. او انه في عندنا كريبيتاس. هلا نحكي شو هي الكريبيتاس. الكريبيتاس يا شباب هو النفاخ الغازي تحت الجلد. في هناك مثل ما حكينا بالاضلاع، او اذا كان لدينا اوبن تشيست وون. شو اوبن تشيست وون يا شباب؟ جروح صدر ماصه، يعني عندنا ريح صدريه مفتوحه مع الخارج. كله هلا بنشوفه بالتتابع. مين بيدي هالصوره شوي يا شباب؟ هي اسمها النفاخ الغازي تحت الجلد. هي شفتوا التقطيعات هاي شباب؟ هي مطلع تقطعناها مره واحده نسمعها ما بنضيع. فلما نحط ايدنا على صدر المريض وبنشوف الطقطقه هي الكريبيتاس اللي حكينا عنها، هذا يدل على ان هناك كميه من الهواء وين دخل؟ تحت جلد المريض. ليش الهواء دخل تحت جلد المريض يا شباب؟ المريض يكون عنده يا الحاله هي طبعا. بنشوف هلا كذا بنفحصها، المريض شو بده يعمل يا شباب؟ نحن بنشوف المريض، لما بنشوف المريض عنده مشكله في التنفس، شو بدنا نفكر يا شباب؟ هايبوكسيا، تنشن بنوموس الركس، اوبن بنوموس الركس، ماسيف هيموس الركس، تريكتو برونكال تري ديسربشن، فليل سيجمنت، وكاردياك تمبانات. كلها بنفكر فيها في حاله اصابات صدريه. طلعوا لي على الصوره هذا، هذا المريض شو هالاحمر اللي على جسمه يا شباب؟ هذا حزام الامان يا شباب، الله لا يوريكم، هي تجربه شخصيه مو من حدا بحكي لكم اياها. حزام الامان ضل 15 يوم مره بعصوا للواحد مثل الملزمه. طيب المريض بجاب هذا شو اللي بدنا نفكر؟ نفكر يكون عنده مشكله صدريه، كسر ضلع كمان الله لا يوري لحد 20 يوم ما بتطيب، الام مبرحه، ممكن يصير كسور طبعا كسور الضلع هذا شو بيكون؟ غير متبدل ولكنها مؤلمه جدا اذا ما في شيء تحتها. اذا هذا المريض يجي فحص الصدر بشكل لمعرفه هل هناك اي نوع من الهيموثراكس بنوموثراكس او اصابه القص او حتى في اصابات داخل القلب اللي هي ممكن تكون تمبانات. واذا طبعا هيك يا شباب هذا الحزام منعه للمريض من شو؟ بنقول المفروض تضرب وين؟ في الكسيون. خلينا نحكي فوضى السلطه التلفزيون هي الدرج الاساسي والسبب الرئيسي للوفيات في حوادث السير. ليش؟ لانه مصنف سرعة سطام قلبي او سطام شو تابوري وبعد كسر او قص. هاي بتمنع، ولكن مثل ما انتم شايفين شو بتعمل عندها المريض حاطين له ابره رئوي. مين اللي ليش حاطين قبله رئوي يا شباب؟ هنسيب تحكي يا شباب. إن وضع حزام الأمان شغلة رائعة جداً، وأنا واحد من الناس حزام الأمان كان ما كنتوا شفتوني نهائياً لولا حزام الأمان، ولكن بدون مبالغة ينقذ. ولكن حزام الأمان في مشكلة أحكي لكم إياها، كمان شفتها أنا عند بعض المريض. مريض جاي من الشام عند النبك على حمص، عند النبك في شو اسمه في زيت، حاطط حزام الأمان زين، شايفين شلون؟ شحط فرام أول، قام السيارة راحت ورجعت، مو حاط حزام الأمان. يا شباب حزام الأمان ما بتخيل، شفتوا المرزنة؟ مكربي مكربي تكرب المريض على على على المقعد. واحد انا عم اتفرج كيف الدنيا كلها عم تقول له. بالمهم القصة الزلمه حاط حزام الامان، شو صار عنده؟ فرط بسط شو صار عنده المريض؟ شلل رباعي. شلل رباعي والله العظيم، ولم تنفع كل الادويه، لا الادويه ولا العلاج. يعني شلل رباعي يكون عندنا وزنه انه يوم يومين ثلاثه كورتيزونات وغذا معالجات، وحتى الدكتور من اشهر الراعيين العصبيه فتح له شايف على اساس نخفف الوزن، يعملوا لامينوكتمية بيسموها، اساس على الصفائح الخلفيه مشان نوسع المنطقه، ولكن المريض ما استفاد. هي احد اهم مشاكل الحزام يلي انقذوه، لكن لذلك دائما بدنا ننتبه مثل ما حكينا احنا لرقبه المريض. طيب يا شباب، نحن ايمت بنشك انه هذا المريض، او عفوا اذا شفنا عند المريض صف كيوتينس انفيزيما، شو قلنا يعني؟ النفاخ الغازي شو؟ معناته هذا المريض يا اما عنده نوموثوراكس، يا اما عنده ردود في الايرودايجستيف تراك بيرفوريشن، في عنده انسقاب يا اما بالمريء يا اما شو بالقصبات، او انه المريض عنده حاطين له الدكتور الانبوب فخر الرئتين بشكل غير صحيح، بمعنى حطه وجزء الانبوب ما فيه له ثقوب، وين ثقب حطه تحت الجلد فعم يطلع منه هواء. طلعوا معنا يا شباب الرئتين، هلا هاي شو هاي تيزني هاي شو هاي؟ هاي نسيج الرئوي. اذا اجى هواء لهون شو بصير عندنا هون يا شباب؟ هوا هون شو بصير؟ نوموثوراكس. اما هذا الهواء وين صار؟ صار في كيوتينس سبيس، اذا هذا هواء تحت الجلد، وبالتالي حدث النفاق. اذا هذا الانبوب يا شباب، هذا انبوب شو اسمه شو؟ انبوب الفضل. هذا الدكتور شو لطيفي كلهم بيحطوا له اثنين ثلاثه منهم، شايفين شلون؟ هذا جواته لانه بفوت الى داخل الجلد، انا بشوف لكم اياه، كلهم بشوفوا اليوم الصور، بس في ثقوب، اذا انسحب شيء لبرا، هالثقب الهواء اجى تحت الجلد شو بصير عندنا؟ بصير عندنا نفاق. لذلك اي مريض بتشوفه نفاق غازي، واذا عنده انبوب مباشره. إذا أول شغلة إذا مريض يكون عنده انفيزيما بدنا نتأكد من وضع أنبوب الفخر الروماني. طبعا المريض اللي يعني عنده شك بإصابة الطرق الهوائية أو الطرق الهضمية لازم نعمل له شو؟ تنظير هضمي يا شباب. النفاق الغازي تحت الجلد يجب أن تعالج السبب الذي أدى لحدوثه. طلعوا معنا على الصورة يا شباب، هاي الصورة ما بتسوى بحياتكم، شايفين مو جرب حطيتوا يكون هيك وسمعتوا الفرقعة. طلعوا على هذا المريض، وين وصل النفاق الغازي يا شباب؟ وصل على رقبتين، وصل على رقبتين، وصل حتى حوالي عيونه. إذا طلعوا هون على الصورة يا شباب، إذا حدا قريب بس يسكرنا هنا مشان الصورة تكون أوضح. هذا الشباب إذا سمعتوا شايفين الهواء وين انتقل الهواء؟ الهواء انتقل بشكل واضح هون لتحت الجلد في هذه المنطقة. طلعوا معنا يا شباب النفاق الغازي. تمام جاي بحكي لكم يا شباب عشان تكون احد القصص للاسف اللي صارت معنا. مره من المرات يا شباب شو صار جهاز التخدير وقف، ثم عطى كميات كبيره من الهواء، طلعنا على المريض على اساس اموره كويسه. بعد انتهاء العمليه اتصلوا فيها دكتور ابراهيم، والله المريض عم تتنفس العمى ولا فقاع نفاق غازي تحت الجلد، انتشر لهون انتشر لهون، بس انا شو بعرف السبب. طبعا بهالحاله هي بصير تخلخل شوي تمزقات خفيفه بالرغامة عند هذا المرض، بيجي الضغط العالي جدا ضمن الصدر وطلع شوية هواء، بعد شوي لأنه ما صار تمزق كبير رجعت، بس طبعا استمرت فترة والمشكلة كبرت وضغطت. بعد هي مخيفة، إذا أنا عرفت إنه ما في نوموثوراكس، عملنا طبعا فحوص صدر وعملنا فحوصات كاملة ما في شيء، إذا حدث تمزق وهروب. ثم أنا بحكي لكم كيف على علاجها، بس نحن إذا شفناها أول شغلة مثل ما قلنا الأنبوب ما أنا موجود بنشك مباشرة إنه المريض عنده نوموثوراكس. إذا المريض طلعوا معي على الصورة شباب، هذا مريض محطوط له انبوب، هذا الجهه ما عم تتحرك، هالجهه ما تحرك، يا اما هالجهه في عنده كسور اضلاع يا اما اجي اشوف عنده نفاخ غازي، نفاخ غازي تحت الجلد، شوفوا متى ما حطينا وسمعنا هالطقطقه اللي سمعناكم اياها ما بتنتبهوا بها. طلعوا يا شباب الهواء وين منتشر، شايفين؟ هي ريت الهواء هذا شو هذا الاسود هذا اللي هون، هذا الهواء اللي منتشر. طلعوا معنا هون الهواء هون الهواء وهون يواصل لعيونه، لا المريض يواصل لعيونه تماما، وانتشار الهواء بالمنطقه تحت الجلد عند الكتفين وحتى جفون المريض. طلعوا معنا يا شباب الطبق المحوري، هي صورة الطبق المحوري، وين؟ هي الرئة السوداء، هي القلب هون طبعا الرئة، هذا الأسود شو فيه اللي بيجي شو هذا الأسود هذا نفس صدري، هذا هذا شو هذا النفاق الغازي تحت الجلد. طلعوا معنا على هذا المريض، شايفين شلون بيجي هذا المريض شو عاملين له يا شباب؟ طلعوا معنا هون هون شو عاملين له؟ هون وهون عاملين له شو؟ تفجير، بس هذا تفجير هوائي مو تفجير للدم، شايفين مو فقر بفوق من هالمنطقة ومن هالمنطقة هاي، مشان شو في هواء يطلع. مين بيقول لي شو عم نعمل هون؟ تخلي الهواء يطلع. نحن علينا السبب، حلينا السبب الرئيسي، حلينا يعني عالجنا السبب الرئيسي يلي هو عدم وضع الأنبوب أكثر شيء البنوموثوركس أو التمزقات اللي حكينا عنها في الطريق الهضمي أو الطريق الهوائي عند المريض. بالأخير شو بنعمل؟ شايفين شو بنجيب يا شباب؟ بنجيب أبا. شو بنعمل بالابا؟ بنبخش احنا المريض بنبخش كله مشان الهواء يروح، شايفين شلون؟ طبعا بنخليها معقمه ونحن زلنا السبب المؤدي، هالهواء اللي ضل مشان ما ضل يطرطق هون وهون، حطينا هالصبوبه حتى يجي الهواء طلعت من حدا، بعد ما نكون حلينا شو؟ المشكله الرئيسيه. بنعود لاهم شغله شباب نحن لازم تشخصوا وانتم كاطباء اسعاف، عند المرضى المرضوطين وخاصه مرضى ردود الصدر، بنمو ثوراكس، عندما يدخل الهواء الى داخل الجن نسميها بنمو ثوراكس. قد يكون يا شباب بنمو ثوراكس بسيط، اذا كانت كميته بسيطه نحن شفناه وما يا شباب دائما دائما وابدا ركزوا معي انتم كاطباء اسعاف لازم تشخصوا الريح الصدريه تشخيص سريري قبل ان نروح نعمل له صوره صدر او نعمل صوره صدر بسيطه او ايكو او عفوا طبقي محوري. ليش؟ لانه بجوز المريض معكم بالطريق شو يموت المريض، فهموا علي الفكره؟ خاصة إذا كان عندنا تنشي بنوموثوراكس لازم يكون تشخيصكم سريري، بمعنى أنت المريض أعطيته أكسجين بالمية عالجته وعم تعمل له أخي ما عم يتحسن المريض، بالعكس أموره بتسوء، فحصل له صدره ما في صوت. رعد شو؟ طبلية، معناتها شو عنده هذا المريض؟ بدك تبخش ودغري. هلا بنشوف كيف نحن نعمل الموضوع، طبعا هذا الحكي اللي نحن بشكل عام، إذا كان كمية بنوموثوراكس قليلة إلا إذا المريض نحن بدنا ننبهه ونحوله لشيء ما بنعالجه طبعا، إلا إذا بدنا ننبهه للمريض ونحوله لتنفس إيجابي. يا شباب تنفس ايجابي شو بيعمل؟ المريض اللي عنده شويه بنوموثوراكس لما انا بنفخ له ايجابيا شو بصير؟ بزيد البنوموثوراكس وبحول البنوموثوراكس من بسيط الى شو؟ الى تنشن. اذا كان المريض بنقله بالطياره، بالطياره شو بصير فوق؟ بتنخفض الضغوط فبتمدد الغاز زياده. بهالحاله هيك احنا لازم ننبه المريض، شوفوا هذا المريض اكيد رح يشكوا انه عنده شو؟ بنوموثوراكس بشكل عند المريض. اذا المريض يا شباب لارج بنوموثوراكس، المريض اللي عنده كميات كبيره شو بصير عنده؟ ريسبيراتوري ديستريس. شو يعني؟ زلي مو زلي ديستريس، شو زلي؟ جهه تنفس الجهه، شو معنى ديستريس؟ ديستريس ما بعرف شو ترجمه، مثل ما بدي اما هلا بلاقيها شايفين. اما المريض اللي عنده تنشن بلوموثوراكس شو عنده يا شباب؟ كارديو ريسبيراتوري فيلر. فهموا علي؟ هلا كلها ترجع بعيدها، اللي عنده ريح صدريه شديده عنده جهه تنفسي او ديستريس شو؟ ضائقه تنفسيه شديده، اما اللي عنده ريح صدريه موتره هذا المريض عنده كارديو ريسبيراتوري فيلر، وقريبا اذا نحن هذا المريض ما عالجناه مباشره ممكن المريض يموت، فاهمين شلون؟ اذا التشخيص الاكيد مثل ما حكينا ممكن يكون الطبق المحوري. يا شباب تشخيص الهوموثوراكس المريض واقف وبوضعية الزفير دائما، خذ نفس بالعالي شباب طول شوي، بدير ظهره بحط ظهره على الجهاز وين؟ صدره على الجهاز هيك في الأشعة من وراء، بياخذ نفس عميق، بس الريح الصدرية بشخصة المريض بيكون بوضعية الزفير وليست وبياخذ صورة، ما حكى لكم الدكتور عامر، خذ نفس وبيحبس له وبيصور، أما في الهوموثوراكس لا بالزفير وبنصور، طبعا مع الصورة شو هذا؟ هلا شايف الريح الصدرية هون يا شباب؟ طلعوا معي هاي حافة الرئة بلا هون شو شايفين يا شباب؟ هلا هذا نسيج رئوي ولا لا؟ طيب هون طلعوا لي هون هذا لهون في نسيج رئوي شيء؟ طلعوا محل ما نرجع هذا شو هذا؟ هاي الرئة زين هاي طلعوا معي كمان نفس الشيء هون هيك وينها؟ هاي حافة الرئة شايفينها؟ ومن الجهة الثانية في صورة كثير واضحة. طيب هذا بجار وين وينه؟ هناك برافو عليك هناك وينه؟ شايفين الرئة؟ هاي هذا الهواء شو هذا؟ طلعوا يا شباب هون شو هذا هو؟ جنب الحشوة هذا هواء أسود بس، أما هذا شو هذا؟ هذا نسيج شو؟ نسيج رئة إذن هاي طلعوا معنا صورة طبقة المحور. إذن يا شباب البلوثراكس قد يكون كلوست يعني فاتوا شوية هواء وخلق وهيك أنا شو بنسميه؟ بنسميه نصيب يعني فات شوية هواء وتسكر محل الهواء عنده ريح سطرية هاي إذا كانت بسيطة حتى ما بنعالج لحالها بتروح إلا إذا كانت شديدة مثل ما حكينا. أما إذا الأوبن بلوثراكس شو بيسموا هذا؟ جرح ماس مفتوح لبرا شايفين بفوت الهواء مع الفايل بيطلع مع هي ما كارثه لو ريتم تتمدد ما كارثه كثير كبيره ولكن يجب علاجه. اما هون الكارثه الاساسيه في صمام يدخل الهواء ولا يخرج فيؤدي الى ضغط شديد على الرئه والاهم يضغط على القلب وينفذ. اذا تذكروا حكينا شيء اسمه الصدمه الانسدادية من الكاردك تمبانات والريح السطحيه الموتره المريض بيدخل كاردو ريسبيراتوري فيلاب وبيدخل بخطوط قلب وتعتبر حتى صدمه هي تنفسيه تبدا ثم تنتهي بصدمه قلبيه. أكيد هذا معروف. طيب شباب إذا كانت لنا ريح سطرية شباب مفتوحة كيف نحن بنحلله إياها؟ أنا بالسنة الثالثة درس الجراحة الصغرى في دكتور علمنا جراحة صغرى اسمه وليد نحاس كان أشهر أطباء البولية بسوريا وبالشام. بتذكر هالفقرة ما بنساها إنه إذا أنت شفت جرح مفتوح جرح صدر يعني ريح سطرية مفتوحة غطيه للمريض وسكره حتى ولو كان بقميص المريض. بتجوا الفكرة؟ طبعا هون لا هلا جديد شو نحن بنحكي يا شباب؟ بنعمله هالصمامي اللي شايفينها، شو هالصمامي؟ بنحط له قطعة بلاستيكي وبنسكر له اياها بثلاث جهات بالزين، وبنخلي الجهة السفلى مفتوحة ليش؟ لما بياخذ شهيق شو بتعمل؟ شو بتعمل الزئة؟ بتزلزل عليها، لما بيصفر شو بيعمل؟ بيطلع الهواء من المنطقة اللي طلعوا على الصورة، إذا نحن حطينا له هيك طلعوا، حطينا له الزئة قطعة بلاستيك شوفها كثير بسيطة وبلاستر بثلاث جهات، لما جهر طلعوا مع الشهيق شو صار؟ لزقت الزئة على جسمه ما أخذ. أما لما زفر وين يطلع الهواء؟ يطلع الهواء من هون ودائما بنخليها من الأسفل عشان إذا في دم يطلع الدم من تحت في هالشكل هذا. إذا هي إذا كان لدينا جرح ريح صدري شو؟ أما إذا كان لدينا تنشن بنوموثوراكس شو بدنا نعمل للمريض يا شباب؟ تنسي بنوموثوراكس معناتها هذا المريض أصبحت حالة مهددة للحياة وتؤدي إلى الكاردو ريسبيراتوري فيلر التي سيتلوه. إذا المريض يقول خائفا المريض زي تنفسية زرقة صدمة توسع أوردة العنق طلعوا معنا المريض خائف توسع أوردة العنق المريض لديه نفاخ غازي تحت الجلد المريض لديه علامات صدمة انحراف الرغامة والقلب إلى الجهة الأخرى مثل ما شايفين عند المريض هون في عنا لا نسمع أصوات وعندنا شو وضاحة طلعوا معنا بهالشكل هذا المريض يشعر ب دنو أجله أو المريض بعد شوي بيموت إذا إحنا ما حللنا له مش كتبه ربيع صدري المودرة طبعا معنا يا شباب شو شايفين شايفين رئة شو اليمين نهائيا ما أنا شايفين رئة طبعا معنا على هالجهة هي الرئة شوية لنا وانحراف شديد للرغامة وطبعا هذا يا شباب أحيانا لنأخذ التصوير تكون مات المريض فهموا علي هالفكرة هي لنأخذ التصوير شو كان المريض مات نحن هون بدنا نحل مشكلة بدنا نحلها طبعا معنا على هذه الصور التي تودي الريح الصدري المؤثرة كان طبق ركبي أو عادي. إذا حل الأساسي يا شباب شو هذا مين بيقول لي هون؟ ها؟ يا شباب طلعوا معنا شو كاتبين هون؟ زنير شو يعني نير؟ سسبشن مجرد الشك إنه هذا المريض عنده ريح صدرية شايفين شو متوترة لازم نعمل نيدل دي كومبنسيشن. تتذكروا بالدرس الماضي قلت لكم أنا حتى المريض المحشور وشكيته عنده روح سطري موترة فين نعمله نيدل شو؟ وشغله كثير بسيطة ممكن كلكم تتعلموها وحتى إذا عملتوها ولقوا المريض ما طلع عنده روح سطري موترة ما بتخرب الدنيا ولا شيء اعتبروا شكيته مثل امبارح شكينا وما اجت بالوريد خلاص ما تستنى هاي لا بالله أنا حكيكم جد طبعا هاي بنت ومكتوب بالكتب طلعوا معنا المريض شو بدنا نعمل شو نيدل دي كومبريشن طلعوا شباب هلا رح تشوفوا لحالكم اسبوع بدل ما نحكي طلعوا شباب إذا وين؟ على الورب الثاني الخط منتصف شو؟ الترقوة طلعوا معنا هذه النقطة شو نعمل؟ منجيب فينيو طلعوا هاي الفينيو شو رقمها؟ 14 فينيو شو من البنية عن بارك وندخل بالفينيو شايفين شلون؟ ثم نسحب الدليل ونترك الفينيو فنحول الريح الصدرية المودرة إلى ريح صدرية شو؟ مفتوحة وبالتالي يصير الهواء يدخل للرج فتتحرك الرئتين طلعوا معنا شباب هذا المريض كان عنده ربو هوني ولا أهيل ومصطري المريض دخل فيه تقريباً أصول قلبي أصول تنفس ثم أصول قلبي شعر الطبيب الفحص أنه في أحد الجهتين ذهب نهائياً الصوت صار فيه وضاحة وضاحة شديدة حتى بزر حتى اللي بيشوف طلع معي يا شباب طلعوا لأنه السائل سائل مع هو وهذا السائل شو رغوة ودم شايفين شلون طبعاً هاي عنده طلعوا معنا هون هذا المريض حطينا الإبرة وبعد ما حطينا الإبرة شو عملنا هون تبديل إذا هذا الأنبوب يا شباب نحطه هو بالنهاية العلاج تبعك أي مريض عنده ريح صدري شو علاجه نهاية الأنبوب مهم أنبوب الفقر الرغامي أنا مش هفكر يا كله بس أنا كحالي سعبي شو بعمل بعمل نيدل ديكومبريشن كحالة مؤقتة مهم لحتى أوصل على المستشفى ويقوم الطبيب الجراحة بوضع أنبوب الفقر الرغامي هذا الأنبوب يا شباب وين بحطه بنزلوه وين بنزلوه بنزلوه في المي بحاول جاني شو فيها مي شال لما بفوق الهواء طلع لبرا مهم برجع بنزله جاي ياخذ تنفس شو ما في ياخذ تنفس وبالتالي يسمح لي الهواء بالخروج ولا يسمح له بالعودة وكل فترة فترة بيعملوا صورة بيقول الدكتور في طبعا اكتشف في باقي جراحه الصدر باقي جراحه العامه بالولوا انه تبدد الرئه امور كويسه تراح الغازات عند المريض وبالتالي احنا حلينا له مشكلته يا شباب اما الهيموثوراكس شو الهيموثوراكس يا شباب؟ النزف الدموي النزف الدموي الشباب مشكلته الاساسيه احيانا بصوره شعاعيه صعب الميت عن الهيموثوراكس عن الهيماتوما داخل الرئه عن الكاتيوجن وعن الخماس شايفين شلون؟ علاجه عندما نشك فيه يا شباب طلعوا معنا مثله مثل الهيموثوراكس بس شو الفرق الاساسي؟ الفرق الاساسي انه الرئه شو بيكون؟ صميه اصميه يعني حاله هي ما بتنفع الابره هون اذا كان عندنا هذا الانبوب شو بده؟ بده انبوب شو؟ بده فقر انبوب فقر الرغامي هي الاعراض تقريبا نفسها ولكن يحتاج الى انبوب الفقر الرغامي طلعوا معي يا شباب هذا عنده هونيك بصوره شو كان عندنا له؟ ليش هذا شو سببه؟ هذا شو هو في عندنا؟ سائل شايفين شلون؟ إذا بالصورة طلعوا معنا الصورة، طلعوا شو شايفين هون يا شباب؟ شو عامل الهيموثوراكس؟ دافش الرئة لوين؟ بالاتجاه الآخر تماما، طلعوا معنا هون كيف دافشها باتجاهها الثاني، طبعا مثل ما حكينا الهمو بالفقر كمان بعد ما خلصنا حكينا عن الهيموثوراكسات بأنواعها أو الهيموثوراكسات بدنا نشوف المريض إذا عنده قصور في شو لأن أي كسر في الأضلاع قد يكون عند المريض مش في ذلك الرئة قد يكون إذا المريض كونتيوجن قد يكون هيموثوراكس قد يكون شو نمو ثوراكس نطلع على الصور شايفين يلي بيدقق شوي بشوف عندنا قصور في الأضلاع عند المرضى قصور في الأضلاع هي المنطقة هي شوفوا معنا قصور الأضلاع شو عملوا قصور الأضلاع يا شباب عامل تمسك بالكبد كمان إذا كانت قصور الأضلاع سفلى عند المريض المريض اللي عنده قصور الأضلاع يا شباب شو بنعمل؟ بنسطحه في هذا الشكل على الجهة المصابة وإيده بنرفع إياها وبنضب له إيده على صدره هيك لحتى نحن نقله على المشفى بعيد نضع المريض على الجهة المؤومة ونربط يديه إلى جذعه بهذا الشكل مشان الرئة العليا شو بتكون الرئة العليا؟ الرئة العليا بتكون حرة فبتاخذ بتكفي وتعاود عن الرئة السفلى وبهالشكل هذا نحن شو عملنا هون يا شباب؟ ثبتنا يا شباب إذا واحد أضلاعه مكسورة شو بيعالجه؟ شو علاج؟ شو غير المسكنات تبنوا لزق لزق شو معني باللزق؟ بس لزق شو بتعمل لزق؟ بتلزق الضلع المكسور على الاضلاع غير المكسوره مشان تقلل حركته، لما نقلل حركته نحن نخفف شو؟ لا لا برافو عليك، بنعطيه مسكنات قويه، طلعوا طريقه تثبيت الاضلاع المكسوره. شايفين الصور؟ بهالشكل هذا يا شباب. حسب اذا كان عنده اسف بنت المنفسي يعني في عندنا إذا ضلع بسيط ومكسور يا شباب هذا الضلع برجع بحكي لكم تجربة شخصية كسور الضلع رهيب جدا بضل شهر شهر ونص أنا بتذكر وقتها سألته الدكتور ياسر كان الدكتور ياسر قال لي شهر ونص بتضل تتألم قلنا له والله بشرك بالخير المهم بقصها كنت نام على أحد الجهات اليمين قام في أحد الحالات من كثر تعبها تصوروا كل يوم كنت آخذ إبرة أو إبرتين دكتور أروح على الشغل وأرجع بالليل المهم بالقصة قلبت على الجهة الثانية آلام مبرحة جدا انا اعمل لكم الام جدا مبرحه لانه متعب شو اللي بصير يا شباب؟ هو الكسر بيكون غير متبدل؟ يب بتبدل الكسر فلذلك المريض اللي عنده كسور اضلاع تحملوه الامه مبرحه ونحن دائما نحط له لزقات، اللزقه هدفها الاساسي تشبيه الضلع بالاضلاع المجاوره، تصوروا والله مريض عنده كسر بنحط له جبصي ما عاد بياخذ نفس مثلا، ما في حد يغير الشيء الاهم يا شباب ممكن يكون سيء هو الفليل تشيست، شو الفليل تشيست يا شباب؟ المصراع الصدري، المصراع الصدري هو قصور في طلع أكثر من محل وعدة أضلاع شو متتالية، شو صار عندنا؟ صار جحف من جدار الصدر تتحرك بارادوكسال، شو بارادوكسال يعني؟ تناقضي، عجيب أو تناقضي، عندما يأخذ المريض شوفوا كيف يصير معنا، طلعوا لما المريض بياخذ شهيد عند المريض المريض هذا المريض زفير، وقت الزفير وين بصير معه؟ بتطلع وقت الشهيق بتنزل. فالمشكله كثير كبيره. طلعوا انه طلعوا هون عند المريض في صوره كثير حلوه، شايفين عند المريض كيف ممكن بصير. طبعا هي شباب قد تكون طلعوا معنا هون في اصابه هذا الكسر، وهذا هذا المريض شو عنده؟ عنده انفيزيما ما كنتم شايفين، وعنده كسر في عده اضلاع متعدده، فعنده سميناه المصراع الصدري. يا شباب المصراع الصدري الحقيقه تسكين الالم وتنظيف الرئتين وعلاج، يعني اذا في عندنا افات تحت الجدار. ولكن هذا المريض سامعكم سائل سؤال كثير حلو كثير حطوا على المنفذين، نعم ان مريض المصراع الصدري قد يحتاج الى وضع المريض على المنفذ. طبعا حسب حالي، المشكله الاساسيه انه مريض المصراع الصدري سؤالك كثير حلو بنتي، انه بلاقي حالته جيده خاصه كان متقدم العمر، بعد شوي يصير بلاقي سايد حالته وقد اضطر الى وضعه على المنفذ. لازم تكون شغالي جوان. هذا المريض قد يحتاج الى المنفسي ولكن الى العنايه المشدده وخاصه عند الكهول. طلعوا لي على صور هذا شباب، هذا ريح صدريه بسيطه، هاي ريح صدريه مفتوحه هون. شوف عندنا اخر شيء، في عندنا ريح صدريه مع انصباب دموي عند المريض. قلنا بالنهايه شباب سالني زميلكم جوان ويا دكتور انا بحط الابره هون لما بعمل نيدل كومبريشن، انا ما بصير القصبي ما بخرب له الثانيه. يا شباب انا لما بفوت بالقصه 14 هون انا على طول القصر على الشارع عم بسحب، وهيك ما دام حسيت سحب هون في شوفي هون فيها بلورا شو هني جم هالجم ما فيها شيء هواء فاضية. انا عم بسحب شباب تطلع معي هواء بمشي السيركل شو معناتها هلا ما وصل الهواء لحاله بحد ذاته. واكثر شيء اني انا ممكن اصيب شوي رئتين مثل الرئتين شغلي شو شغلي بسيطه. اذا نحن نضع النيدل ديكومبريشن حالي مؤقتي حتى نصل الى العلاج الرسمي وهو شو وضع الانبوب. الانبوب اللي بدنا نحطه يا شباب اسمه انتبهوا معي شباب سراكوستومي. سراكوتومي يعني فغر الصدر فتح الصدر، اما سراكوستومي وضع انبوب الفغر الرغامي. يا شباب بنقعد المريض بنسطح المريض بنرفعه شوي صغيري بنحط ايده بشكل زاوي قائمي ونبحث عن الخط منتصف الابط. شايفين شلون راح اشوفكم مجموعه من الصور هي جراحين من جوا، ولكن اغلب اطباء الاسعاف المتدربين يقومون بهذا العمل. شغله كثير بسيطه نحن نتوقعها صعبه. اذا لقينا المنطقه فتحنا هذا الثقب بين الاضلاع عن اغلب الخامس الورب الخامس بين الاضلاع الخامس والسادس مثل ما انتم شايفين، ومندخل الانبوب. هلا بنشوف مجموعه من الصور عم بيخدر عم بيفتح وبعدين عم بيوسع به البيس. بعد ما وسعنا بهالشكل هذا دخلنا بالانبوب. شايفين البيس عم يدخل الانبوب. هذا الاحمر شو هذا الاحمر يا شباب؟ هذا الاحمر دم. وين موجود هذا الدم؟ موجود في منطقه في الجنب. لما حطيناها وحطينا الانبوب بهالشكل هذا بنرفعه ممكن نلجا الى طريقه هي بيستعملوها الاطباء غير متدربين. نرجع ست في ست جاهز. شايفين شلون؟ طلعوا معنا يا شباب بنفوت بالابره مع الميدل القسطره. فتنا لما فتنا بعد ما فوتنا القسطره لجوا شو فوتنا؟ فوتنا الدليل. هي السيخ المعدني الطويل. بعد ما فوتنا الدليل طلعوا معنا هون شو شايفين هون شباب؟ هي شو هي؟ هي الرئة وهي الرئة. هي فاتت معنا الابره سحبنا الابره فوتنا الابره اكدنا انه هون في هواء. شايفين شلون دخلنا الدليل؟ شايفين الدليل وينه؟ دليل معدني. صار الدليل جوا من الدليل. شو عملنا هذا؟ هذا شو هي البيضة؟ هي شو هي؟ هي موسع يا شباب مو الدليل صغير. شو لها نفوت موسع مستطق في نهايته وأعرض شوي شوي، يعني فتحنا له طريق للأنبوب. بعدين حطينا الأنبوب سحبنا الدليل وكبيناه صار الأنبوب جوا بثقوبه. لازم كلها تكون وين داخل. ثم هذا الأنبوب وين نحطه؟ بنحطه في حوجلات جاهزة تحت مستوى سطح الماء مشان فقاعة تشوف. مو عمل هيك المريض؟ فرحت راح الفقاعات الموجودة. رجع بياخذ مرة ثانية ما تبع الفقاعات لتحت الماء. وبالتالي هي الطريقة الأساسية التي تتبع لتمديد الصدر. طيب شباب أي مريض نحن بنشك عنده. طلعوا معنا هون شايفين شيء هون شباب؟ هذا التيوب ليك وين؟ صورة شوعية تجرى لتأخذ مونوغراف تيوب. شايفين تيوب ولا ماكو شايفينه؟ هذا تيوب الفقر الرغامي. قبل ما ننتقل إلى فقرة ثانية في شيء اسمه لانك كالتيوجن. شو يعني؟ يا شباب الردود الصدر إذا المريض ممكن يصير عندنا شو يصير عندنا؟ يصير عندنا كدمة رئة. تكدم الرئة هو الأوعية الدموية الموجودة داخل الرئة عندما تتعرض لرد مغلق. شايفين شلون؟ أو خاصة رد تسارعي ثم تباطؤي أو أحيانا بالطبقات النارية أو تترافق مع كسور الأضلاع. شو بيصير عندنا؟ بيصير عندنا بالرئة عبارة عن كدمات داخل الرئة نتيجة إنه شعرية تتمزق وبتعبي نسيج الرئة. بيختلط الهواء مع الدم وبالتالي تؤدي لحدوث نقص أكسجين. طب إذا كلمة الرئة يا شباب دائما إحنا بدنا نفكر فيها. قد تكون أعراضها من أعراض بسيطة عدم مراحة في الصدر عند المريض، نفس دموي خفيف إلى أعراض شديدة، نفس دموي شديد زلة تنفسية وقد نصل إلى أنا بنقطة كانت تذكر إذا تجاوزت 25% الرئة قد تحتاج إلى منفذ. شايفين شلون؟ إذا نحن نعالج السبب. إذا كانت عندنا مثل ما حكينا مثلا كسور أضلاع مثلا أو في عندنا سبب آخر خارج الصدر بالجنب نحن بنعالجه وقد نحتاج مثل ما حكينا إلى منفذين. يا شباب الكدمي إذا كانت خفيفة تشفى خلال عدة أيام، بس نحن بنخاف منه دائما أن كدمة الرئتين قد تتطور إلى الى الانتان. احيانا صعب شباب نشخصها عن الهيموتوراكس والانخفاض. طلعوا معنا يا شباب ما كثير واضحه الرئه متكدمه. طلعوا هون المنطقه هي شو بتذكركم هي يا شباب بكره بالصدريه؟ ما بتذكركم هي بذات الرئه مثلا المنتشره او في الكثافات غير المتجانسه. شايفين شلون؟ اذا هون في تكدم بالرئه، في رئه فيها نسيج غير طبيعي. رئه شايفين شو متكدمه. طلعوا على الصوره، طلعوا على الرئه محلها واضحه ولا لا؟ شوف الرئه هون كيف الرئه متقدمه بهذا الشكل. طلعوا على التكدم اللي شايفينه واضح. ليش التكدم؟ الاوعيه مزقت وتعبت، الاسناخ هواء ومي وعملت مثل نقص اكسجين مثل ما حكينا. شوفوا الرئه كيف متكدله، طلعوا على رئتين، شو رايكم يا رئتين؟ شايفين هذا هذا هون انا الريح صدري هون في عندنا تكدم، مين بيلي هاي شو هون شايفين؟ هذا في فتري هون شو؟ يا شباب هذا المريض دبدان، هذا خرطوم لهذا التنفس الصناعي، الخرطوم شو فيه خراطيم؟ عبء الدم، ونبت المريض انا؟ لما نبت المريض انا فدخل بالنبوب يا شباب هاي بكره بتشوف هذا دليل على ان المريض شو في عنده؟ عنده داخل الرئتين تكدم رئه، طبعا احتاج الى المنفذ اذا كان المريض عنده علامات قصور تنفسي، اما اذا لم يحتاج فنحن بنعالج معالجه محافظه وبنعالج الاسباب التي ادت الى ذلك. اذا مثل ما حكينا يشفى خلال غدت ايام، ولكن قد يتطور الى ريح الى عفوا نموذج. مين بيقول لي هالصوره هي شو؟ نحن بنحكي عن ردود الصدر، مين بيقول لي هون شو شايفين يا شباب؟ تفضل دافش، شو دافش؟ العناصر المنصب. مين بيقول لي هون شو يا شباب؟ هذا حطيت له انبوب انفي معدي. وين الانبوب؟ ليش بالصدر ابني؟ لانه برافو عليك بتمسك الحجاب الحاجز وطالع الصدر لفوق، طلعوا على الصوره يا شباب. اذا انا عم بسمع فوق ما عم بسمع هذا صوت قرقره او ما اسمع صوت شو؟ طلعوا معي يا شباب. تمزق الحجاب الحاجز من ناحية اليسار، هي شو هي السوداء؟ برافو عليكم. هاي المعدة، طلعوا هاي المعدة هون، هون يسار تمزق باليمين يا شباب، تمزق بصير الكبش باليسار ولا باليمين؟ باليسار، اليمين الكبد بيحمل، بس في بعض الأحيان حتى بصير شايفين باليمين تمزق وارتفاع الحجاب الحاجز إلى الأعلى، طبعا هي بدها فتح بطن. هذه يا شباب الصورة، طلعوا هي صورة تنظير فاشلين وين؟ بالرئة بالجنبي، ومن الجنبي شو شايفين؟ انسحاب الحجاب الحاجز وطالع هذا الأومنتوم، هذا الثرب وين طالع؟ طالع من البطن الى داخل جوف الجنب. يا شباب اذا جيتكم صوره هيك وعندنا عرض منصف، دائما بهالعرض المنصف دائما بنفكر باصابه الشريان الابهري او بصيانه الابهر. في شيء شباب اسمه تروماتيك اسيفيكسيا او الاختناق الرضي. الاختناق الرضي يا شباب انا دائما بشبهه، طلعوا مشان نشوف الصوره. اذا عند المريض يا شباب صوره، طلعوا معنا شباب صوره يا شباب، واحد مرق على صدره تراكتور بمعنى تنازل هرس، ضغط على جزء عند المريض، لما ضغط على جزء شو صار عندنا؟ ضغطنا على الرئتين على حبال صوتيه مغلقه، ارتفع الضغط بشده داخل الرئتين ادى الى تمزق، انتقل الضغط للاورده للوردات للشعريات وين؟ فوق بالرئتين بالعنق والى الاعلى. هالتمزق هذا يلي صار عندنا شباب، عملنا نزوف نقطيه ايكوموسز او بيتشر احنا بنسميها، وين؟ تحت الجلد بالعنق وبنشوفهم بالعينين. بس شو المشكله الاساسيه؟ انه هذا يترافق مع هذه التمزقات الصغيره او النزوف الصغير داخل الرئتين وداخل الدماغ فوق، لذلك المريض ممكن يكون عنده اعراض عصبيه واعراض شو؟ صدريه. طبعا المعالجه محافظه، طلعوا على مجموعه الصور، شوي عند الولد مو مبين عنده شويه بيتشه، بس هذا تمزق وهذا تحت بالملتحمه بشكل واضح. طلعوا شو ممكن يصير معنا بهي الحاله يا شباب. هي الحاله مين بيدي وين نشوفها اكثر شيء؟ بنشوف النمشات هي اللي نحن حكينا عنها شباب، المرضى الذين يتعرضون للشنق او الخنق، شايفين شلون؟ وما بيتم عمليه الشنق او الخنق بشكل كامل، هؤلاء المرضى ممكن نشوف عندهم هذه علامات الاسم اللي سميناها الاختناق الرضي الناجم عن الضغط الشديد على الصدر، وبالتالي هي النمشات. قلنا المعالجه معالجه محافظه. بالسيركوليشن بيسهل، سمنا بالسيل سيركوليشن يا شباب، علامات صدمه ما في داعي لدفيات نعرفها، مو هيك؟ خاصه علامات صدمه ضرب الحجم. بس الشيء الوحيد اللي نحن بدنا نحكيه عند هذه الصدمه، طبعا هي علامات صدمه كلياتها، بنحط الوردين وفي اكسجين بتاع الوردين، بنعطي سوائل، ما بنكثر السوائل مشان اذا كان ضغط نازل، ما بنكثر السوائل الا اذا سيطرنا على النزف، لان اذا كثرنا السوائل ورفعنا الضغط كثير ممكن نرجع نزف مره ثانيه، نعطي سوائل بحيث نحافظ على ضغط مقبول لنوصل على المدفع، نوقف النزف هذا بعطيها بعوضه الكميه الكافيه عشان نزف من السوائل. يا شباب عند المريض شايفين شلون؟ حتى اضطر في كثير من حالات الاجراء سراكوتومي. شو السراكوتومي؟ فقر الصدر، شايفين؟ طبعا سخط الصدر، فقر الصدر، هذاك سراكوستومي. شو قلنا؟ وضع الانبوب الفقر الصدري، لا الصدري مو الرباني، وضع انبوب الفقر الصدري الجنبي هذا بنحطه، يعني وضع الانبوب في الجنب سراكوستومي. اما سراكوستومي نفتح له صدره، مين يفتح له صدره يا شباب؟ المريض يلي عنده ردود بالصدر مفتوحه، او المريض يلي عنده ردود بالصدر مفتوحه وتوقف قلبه، صار عندنا يا شباب توقف قلب، مو هيك؟ سألوني سؤال، لك يا شباب طيب واحد اكل رط على صدره دبسته انا معشقه بالرئه، شو بدك تسوي اذا المريض اكل مردود هون مردود شو بيقولوا نابع عليه؟ بفتح الصدر بفتحه بين الرابع والخامس ثاني بشوف هذا بجيبه مبعد اللي بعده هيك بنوصل للقلب ممكن نعمل له القلب شو مساج شو طريقه اليدويه. طبعا احنا بنفتح الصدر بوجود فريق مخصص جراحه قلب جراحه صدر جراحه اوعيه. طلعوا معنا فتح الصدر يا شباب كيف بتقلب شايفين كيف فتحوا مثل ما حكينا لكم تماما. في هاي الحاله مثلا اذا كان المريض عنده هيموثوراكس بكميات كبيره فوق اللتر او لتر ونص بدنا نفتحه ما بدنا نوقف النزف للمريض، المريض عم بيموت. او اذا كان المريض مثل ما حكينا عنده توقف قلب طلعوا هذا بده فتح ولا لا؟ طلعوا هذا طبعا شوفوا هذا برجعوا تذكروا هالاليه هي تعيسي جدا هذا دركسيون يا شباب كيف عندنا كسر بعصب مقص وهالاليه هي شو ممكن تعمل لنا كسر بعصب مقص مثل ما شايفين يا شباب تعمل لنا شيء اسمه كاردياك شو تمبنات يلي هو نحن دخول الأحسائل ودخول الدم بشكل أساسي في التامور المحيط بالقلب وبالتالي يحدث لدينا صوت مطلق صوت بإنسدادية القلب لا يعود يمتد بشكل كامل والقلب لا يستطيع القيام بعملية الانقباض بشكل كامل ويدخل المريض طلعوا معي على صور شباب في القصور القصور القلبي عملية تقريبا بتصير حالة صدمة وتنتهي بكثير من الوفاة. نحن شباب مثل ما انتم شايفين هون المريض خائف المريض ثلاثي بك شو ثلاثي بك يا شباب عنده انخفاض ضغط المريض عنده خفوض بالأصوات والمريض عنده اندباش في أوردة شو العنق عند المريض إذا صدمة قلبية نحن سميناها انسدادية يا شباب لما نحن بنشك ب طلعوا معنا ممكن يكون على تخطيط ضربة طبيعية ضربة كبيرة ضربة صغيرة والشغلة الثانية ممكن نشوفها شو شباب اهم شيء بالتخطيط شو بنلاقي؟ بنلاحظ نقص الفولتاج، ليش نقص الفولتاج؟ لانه زادت المسافه ما بين القلب وما بين الجلد حيث انا اخذ طيب يا الحاله هي يا شباب نحن مين بيطلعوا على هالمنظر شباب؟ شو بيحكوا لكم هلا؟ دكتور بتقول والله هذا المريض عنده قصور قلب وهيك بس هذا اكل ضربه على صدره رض اللي بيكون عنده رض شو بدي شك انا عنده هالحجم الكبير بالقلب هذا؟ هذا عنده انصباب تامري تمبانات كارديك تمبانات طبعا يا شباب تشخيصه اسهل شيء ابو الصوره ابو كذا مين بيحكي شو؟ بالايكو يا شباب بالايكو طلعوا على المنظر الايكو شايفين هذا طبعا طبقي محوري شايفين الدم هون يحيط بالقلب طبعا تشخيصها بالايكو انا طبعا ما كثير بفهم بالايكو بس هذا هو كميه السوائل الموجوده وتشخيصها مباشره طلعوا بالايكو تشخيص ومشان العلاج مباشره شو العلاج يا شباب طلعوا معي على الصوره شو العلاج هو البزل البزل يتم بهالشكل هذا هي 2 سم تحت الزيفويد تقريبا بين على نحو يسار الزيفويد بنحط 45 درجة بشكل عمودي على السكتان و 45 درجة على البطن، بنفوت بهالشكل هذا ونتجه نحو شو قمة الكتف، طلعوا لوين بنتجه؟ نحو قمة الكتف، بنفوت نحن بهالشكل هذا إلى التامور، طبعا هلا بيجي جوان قال لي يا دكتور طيب فتنا هلا فتنا بقلب القلب، فإذا فتنا شوي بقلب القلب، فكر الواحد بده يروح يوقف، فأنت عم تسحب الدم هون بهالشكل هذا شايفين شلون؟ أنت أول ما وصلت الدم سحبت، مو هيك؟ وبعدين انت عندك ايكو هلا ما بقى في مشكله حاطط الايكو عم تطلع انك انت جوا العضلي ولا شو ولا برا العضلي يعني جوا العضلي في قلب القلب ولا برا العضلي وسحبنا الدم طلعوا معنا ممكن نفوت بالطريقه الثانيه انه نتجه نحو اليمين هاي الطريقه اقل احداثا او رضا لعضله القلب طلعوا معنا شباب في طريقه بفوت كمان على القمه بفوت على القمه على الوربه الرابع ايمن قص طبعا هلا يا شباب الايكو سهل جدا جدا جدا لانه كلها كانت تتم طلعوا معي على الصوره شباب كانت تتم بهالشكل هذا على الشكل العمياني هي في عندها محول ثلاثيه الابعاد بمعنى انا بسحب وبسكرها عشان ما يرجع شيء هواء ويرجع مرض برجع بسحب بسحب بسحب بسحب حتى المريض بلاقي حالته السريريه مباشره شو تحسن طبعا هلا وجود ايكو بيسهل هالامور علينا كثير يا شباب مرضى المتعرض للصدور لردود الصدر في عندنا كم شغله بدنا نحكيهم اهم شيء المرضى المتقدمين بالعمر قد عندهم سطر خبيث يعني ما مبين انه المريض بتلاقي اموره كويسه تاخذوا عليه اشعه بتلاقي اموره شو سائل لذلك كل المرضى المتقدمين بالعمر لازم يكون حذرين جدا لانه حالته تسوء اثناء النقل الى مثل التصوير وبالحال هذا مثل ما قلنا ممكن احنا ننبههم لهؤلاء المرضى المرضى اللي عنده فليل تشيست او المصراع الصدري قد يبدو ثابتا ولكنه قد تسوء حالته مباشره اذا المريض المتقدم في العمر المريض اللي عنده فليل تشيست عندها المريض طيب يا شباب المريض يلي عنده سقوط او عنده حادث سير دائما بنفكر انه يكون عنده المريض شو تمزق ابهار والمريض اللي عنده تمزق ابهار من الصعب جدا انه يوصل الى غرفه العمليات وهو في حاله حي طيب شو ضل لنا اخر شيء يا شباب دائما اذا كان عندنا رد قوي على الناحيه الصدريه البطنية، شايفين شلون؟ دائماً المريض ما بيمنع أو من الجهة اليمنى إنه نعمل المريض لابروسكوبي. شو يعني لابروسكوبي شباب؟ تنظير بطن طبعاً، نفوت بتنظير البطن لنشوف إذا في عندنا إصابة بالبطن أو لا. المريض صحيح أكل رد على ظهره، بس أي إصابة من هذه الجهة أو من هذه الجهة قريبة على البطن، تنظير البطن شغلة كثير بسيطة بحكي لكم عنها درس القادم. ننتقل يا شباب لآخر شيء، طبعاً آخر شيء استميت شريحة هو دي سبيل العجز، يعني بمعنى الحالة العصبية. أنا حكيها بسرعة ومركز يا شباب. العجز شو هي؟ العجز فحص الحالة العصبية. شو بنفحص بالمريض يا شباب؟ نفحص level of consciousness, popularity examination and movement of extremities، حركة الأطراف، نفحص حركة العينين، ونفحص شو؟ الوعي. الوعي مثل ما حكينا RVU مراعيدة، جلاسكو حكيناها الدرس الماضي. جلاسكو يا شباب دائما شو لازم جلاسكو؟ بيعطينا عن وضع المريض، بيعطينا دليل المعالجة، وبيعطينا نحن كيف نحن وصلناه لنقلناه للجراحة العصبية أو استشارة تانية، إنه وضعه جلاسكو كذا. وأهم شيء بجلاسكو يا شباب شو لكم؟ مراقبة جلاسكو. مثلا شو قلت لكم تحت؟ إذا نزل جلاسكو درجتين معناته المريض خرب بيته، أما إذا نزل ثلاث درجات معناته سايت حالته. شو؟ كاتاستروفيك تشينج، تغيرات شو سميناها؟ كارثية. إذا نزل جلاسكو تحت 8 مريض كوما والمريض بده تنبيه. جلاسكو تحت 8 يا شباب نفحص المريض أطرافه، فحص الأطراف، ليس المهم فحص الأعصاب هون، وإما فحص إصابة النخاع الشوكي، الجزء الثاني من الرجوع للمركز الثاني اليوم، نحكي عنه الأسبوع القادم. إذا فحص الأطراف اللي فحص يا شباب، عندما يتعرض المريض لردود الرأس، شو أهم شغلة عند ردود الرأس يا شباب؟ هو وزمة الدماغ وارتفاع التوتر داخل القعر. نحن في عندنا سيريبرال ديرفيوجن بريشر، يلي هو الفرق ما بين ضغط الخليان الوسطي والضغط شو داخل القعر. هذاك تقريبا اول واحد 90 وهذا شيء حوالي 20، لازم يكون 70. لازم يكون ضغط الارواء الدماغي عند المريض مو اقل من 60، ولا حتى ما يصير نقص ارواء، ولا اكثر من 110 حتى ما يصير عندنا وزني. اهم طريقه يا شباب، ما راح ادخل بالتفاصيل، شو هي الادويه اللي بنعطيها للمريض اللي صدره مردود؟ قبل ما نحكي على الامور طبعا ABC ثلاثه هي حكيناها، بنعرف طبعا المريض اللي عنده وزني بدماغه، الوزن الدماغي كتطرف عقابيل عنده. شو الادويه قبل المدرات؟ بنعطي المدرات شو اسمها؟ الحلوليه. طلع شو اسمها؟ الميليتول. الميليتول المدر الحلولي الذي يخفف الوزن. ممكن نستعمل فرط التهويه. شو طلع فرط التهويه يا شباب؟ فرط التهوية تنزيل CO2. تنزيل CO2 شو بيعمل؟ بيخفف الأوعية، وبالتالي بيخفف الوزن داخل الدماغ، ولكن كانت ماركر مفتوح فيها هلا نحكي لكم عنها طبعا هالحالة هاي. إذا يا شباب المانيتول يبدأ تأثيره بعد 1 إلى 5 دقائق، ثم تأثيره بعد 20 دقيقة، هاي استمر عدة ساعات. أهم شيء بالمانيتول يا شباب قد يعبر الحاجز الرعاية الدماغي، ممكن يعملنا حتى وزن داخل الدماغ، لذلك نبدأ نوقفه بشكل تدريجي يا شباب. ليش حبيت أحكي عن المانيتول؟ لانه في كثير، شايفين شلون؟ مش ما بيقولوا كونترفيرسي، الله اكبر. طيب وجهه نظاميه، في كثير ناس بيقولوا بحب نعطي مانيتول يا شباب. اعطاء المانيتول مدور حلولي. شو عمل مدور حلولي؟ رفع الضغط الحلولي بقوه، سحب السوائل من الخلايا من الترتيشه لوين؟ لا سطل، ودفع شكلتها مباشرة. مشكلته انه هذا المانيتول احيانا يعبر حاجز الوعي الدماغي، لما يفوت على داخل الدماغ يعمل لها وزني. لذلك اذا استعملناه لفترة طويلة ولجرعات زائدة ممكن حتى يزيد الوزن الدماغي ما ينقصه. نحن اذا استعملناه 1 جرام للكيلو بال 24 ساعة مو اكثر، نستعمله يوم يومين ثم بنخففه بشكل تدريجي عشان ما يعمل شيء اسمه شو؟ ريباوند. شيء ثاني شباب، المريض اللي عنده ردود رأس شو اللي لازم نعطيه شباب؟ المريض اللي عنده ردود رأس، المريض اي مريض عنده رأس لازم نعطيه مدادات اختلال، وهيك لازم نهدي المريض ولازم نرفع له المريض راسه 30 درجه. ليش؟ رفع المريض 30 درجه معناه حسنا الارواء الوريده، اذا راسه نازل هيك معناته صار في عندنا احتقان، وبالتالي ارتفع التوتر داخل الكحوبه. رفعنا راسه 30 درجه مثل ما حكينا، واي مريض تعرض لرد معناته ممكن يصير عنده اختلاج باي لحظه، نعطيه مضادات اختلاجات ونعطيه مهدئات. هدفنا الاساسي من كل هذا العمل الوقايه من الاذيات السنويه. المريض اكل ضربه راسه، اكل، بس نحن لازم نحكي شغلتين اساسيات، من نقص الحجم ومن نقص الاكسجين، لانه نقص الحجم ونقص الاكسجين تزيد الوزمة الدماغية عند المريض، وكل ما كانت الوزمة الدماغية اكثر شو بيكون المريض غايب عن الوعي شو اكثر. نحن بيهمنا بالنهاية نوصل المريض الى علاجنا المضبوط. طبعا نحن بدنا نستشير اكيد طبيب جراح عصبية. بدكم تشوفوا بالصورة يا شباب بكمل ولا شو؟ ها؟ هذول اليوم المعممين الدوام للساعة واحدة الشباب تفضلي لأنه عطلة. خلاص يا شباب بنكمل الأسبوع الجاي. تفضل. من عند الديسابيليتي تفضلوا معي. هذا الدم شوي عندي.